الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في مجلس جديد من مجالس سلسلة كنوز السيرة النبوية. ولقاؤنا هذه الليلة سيكون بإذن الله مخصصا للحديث عن غزوة حنين وحصار الطائف. وغزوة حنين يسميها بعض المؤرخين وبعض أصحاب السير غزوة أوطاس، وبعضهم يسميها غزوة هوازن، ولكن التسمية المشهورة وهي التي سماها الله عز وجل بها هي غزوة حنين. وهذه الغزوة هي أثر من آثار فتح مكة. لما فتحت مكة خافت هوازن وثقيف على نفسها، فاتفقتا على أن تهاجم النبي صلى الله عليه وسلم وتحاربه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر بهذا الأمر خرج إليهم عليه الصلاة والسلام، ولم يترك لهم فرصة ليهاجموه في المدينة، إنما هاجمهم عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة في أواخرها بعد رمضان في شهر شوال تقريبا. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بجيش قوامه 10,000 من الصحابة مع 2,000 من الطلقاء الذين أسلموا بعد الفتح. وعين النبي عليه الصلاة والسلام عتاب بن أسيد رضي الله عنه أميرا على مكة، وكان شابا صغيرا، قيل عمره 18 سنة وقيل 20 سنة. اجتمعت جيوش هوازن وثقيف، وكان يقودها مالك بن عوف النصري، وكان معهم بعض بني هلال وبعض سعد بن بكر وغيرهم من القبائل التي التأمت مع هوازن وثقيف، وكان معهم أيضا دريد بن الصمة الشاعر الجاهلي المعروف، وهو من أصحاب التجربة والحكمة، وكان شيخا كبيرا جدا، ليس في مقدوره أن يشارك في الحرب إلا برأيه فقط، وإلا فإنه لا يستطيع القتال، لكن كانوا يحتاجون رأيه وتجربته. لما سار مالك النصري بالجيوش أخذ مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم، أمر الناس بأن يأخذوا أموالهم ونساءهم وأبنائهم، وسار بها حتى نزل أوطاس. فجاء دريد بن الصمة يقاد به، إذا كان حتى أعمى ما يرى. فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم. فقال: أين مالك؟ فدعي له مالك، فلما جاء قال: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا اليوم يوم سيكون له ما بعده من الأيام، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قال: سقتها مع الناس. قال: لما؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال دريد: راعي ظأن الله، يعني لست صاحب قتال، كانت راعي غنم، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، يعني إذا انتصرت وكانت الغلبة لك ما ينفعك إلا المقاتلين فقط، إلا المقاتلون فقط، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك، يعني لو هزمت ستفتضح، سيلحقك العار في الأهلين وفي الأموال وفي الأولاد سيؤخذون. قال: والله لا أفعل ذلك، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لا تطيعنني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. كل هذا العناد والتصلب على الرأي خشية أن يكون لدريد شيء من الذكر في هذه المعركة، أراد أن يستأثر بالرأي وبالمجد والشهرة والمدح والثناء، كان يعني يرى أنه سينتصر لا محالة، وأن هذه الخطة التي عملها ناجحة نجاحا واضحا وظاهرا، فأجبر الناس على أن يأخذوا برأيه، فأخذ الناس برأيه لما سمعوا هذا الكلام منه. فقال دريد بن السمة: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يعني أنا صحيح ما حضرت ولا رضيت بهذا، لكن أيضا إن فزتم فأنا معكم. كان مع مالك مع جيوش هوازن وثقيف كانوا قرابة 20,000، وقام مالك بإرسال بعض الجواسيس لينظروا جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا وعادوا وهم يرتعدون من الخوف. قال لهم: ويلكم، ماذا أصابكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، وهذا هي الملائكة طبعا، فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى، يعني منذ أن رأيناها ما استطعنا نمسك أنفسنا من الرعب والخوف. فما تأثر مالك من هذا الكلام ولا رده عن ما نوى أن يفعله وهو محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. استعار النبي عليه الصلاة والسلام، نحن الآن ننتقل إلى الجهة الأخرى، جهة النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أدرع، فاستعار من صفوان بن أمية، وكان في ذلك الوقت ما زال مشركا، أراد منه أن يعطيه 100 درع، فقال قال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة. فأعطاه 100 درع. هذا الجيش الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابة 12,000 جندي، كان أكبر جيش إسلامي يخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى بعض المسلمين كثرة عدد الجيش قال رجل منهم: لن نغلب اليوم من قلة. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وشقت عليه، شقت عليه هذه الكلمة وثقلت، ولم يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، أبغضها، وبسببها حصلت الهزيمة، ونزل قول الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. سار النبي عليه الصلاة والسلام بجيشه، وأثناء المسير مروا بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله، كانت هذه الشجرة سدرة، وكان الكفار يعكفون عندها ويعلقون أسلحتهم عليها للتبرك طلبا للبركة. فقال هؤلاء وهم حديث عهد بكفر، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم، وفي رواية لتركبن سننا أو لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني من غيرهم. بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا، بعث عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه عن أبيه، بعثه ليأتيه بخبر هوازن، فدخل في القوم فوجدهم قد جمعوا جموعهم لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نقل للنبي عليه الصلاة والسلام ما رأى وأخبره بخبر النساء والأطفال والنعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تفاؤلاً: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه أن يركب فرسا له وأن يستقبل شعبا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، قال: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة، يعني لا يأتينا العدو من جهتك. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقوله الراوي، قال: فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ يقصد أنس بن أبي مرثد. قالوا: يا رسول الله، ما أحسسناه، يعني ما رأيناه ولا أحسسنا به. فثوب بالصلاة، يعني أقيمت الصلاة. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ يعني هل نزلت من فرسك طيلة الليل ولو لمرة؟ قال: يا رسول الله، لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة، ما نزل من فرسه ائتمارا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا للصلاة أو لقضاء حاجته فقط. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها، يعني قد استحققت ووجبت لك الجنة. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه حتى وصل إلى حنين، وكان مالك بن عوف وهوازن وثقيف من معها قد سبقوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وقد استعدوا وكمنوا في مضايق الوادي وجهزوا أنفسهم للقتال. فأقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى نزلوا بالوادي في عماية الصبح، يعني في ظلام الصبح، ما أسفرت الشمس ولم ينجلي الظلام بعد صلاة الفجر مباشرة. قال: وإنهم لكذلك إذ شدت عليهم هوازن وثقيف شدة رجل واحد، وخرج كل من كان كامنا في شعاب الوادي ومضايقه، وأمطروا المسلمين بالسهام، فاحتارت عقول المسلمين واختلط الأمر عليهم وأذهلتهم المفاجأة، فولوا مدبرين متقهقرين لا يلوون على شيء، وكثير منهم هربت به ناقته أو فرسه لما استعر واستحر القتل وكثر الرمي، هربت الإبل والخيل، وبعض المسلمين هرب لأنه الأمر كان مفاجئا والموت على وشك. وثبت الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه قلة من المؤمنين، منهم أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب والعباس والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيد، هذا ولد أم أيمن، وأسامة بن زيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز في هذا الموقف العصيب الرهيب، يرتجز عليه الصلاة والسلام يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان يدعو الله عز وجل، وكان من دعائه: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد بعد اليوم، أراد من أن يدعو الله عز وجل بثبات ونجاة هؤلاء المسلمين. وهذا يعني لما تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ويقف في بطن الوادي تحت مرمى سهام العدو وينبئ عن نفسه أنه هو النبي الذي هو عند الكفار المطلوب الأول حيا أو ميتا. ودعونا نسمع العباس رضي الله عنه وهو يحكي لنا هذا المشهد. يقول رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلازمت أنا وأبو سفيان بن الحارث. أبو سفيان بن الحارث هذا هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب. يقول: فلازمت أنا وأبو سفيان بن الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. يعني تخيل هو على بغلة، أصلا البغلة ليست يعني مما يعين على القتال وعلى مقابلة الجيوش، ومع ذلك يركضها يعني يضربها حتى تركض جهة العدو عليه الصلاة والسلام. هذه قمة الشجاعة. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها، أريدها ألا تسرع. وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخاف أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم من البغلة من شدة جري البغلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس: السمرة هي الشجرة التي بايع المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم على الموت فيها تحتها في الحديبية. فقال: نادي أصحاب السمرة. فقال العباس، وكان رجلا صيتا جهوري الصوت: أين أصحاب السمرة؟ وصار يرفع صوته بها. قال: فوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. فكان الواحد منهم يرد فرسه أو ناقته لكي ترجع، فإن أطاعته وإلا رمى بنفسه منها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصدر الصوت. قال: فاقتتلوا مع الكفار قتالا شديدا، وكان الأنصار يصيحون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم اقتصروا على بني الحارث من الخزرج: يا بني الحارث من الخزرج يا بني الحارث من الخزرج. فكان منظرهم وهم يقاتلون دون النبي صلى الله عليه وسلم يشرح الخاطر ويبهج النفس. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات، عدة حصيات أخذها، فرمى بها وجوه الكفار وقال: انهزموا، أو قال: انهزموا ورب الكعبة، وفي رواية: انهزموا ورب محمد. قال العباس: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. حصلت الهزيمة على الكفار بعد أن رماهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحصيات. رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أشرف ليرى المعركة وينظر الناس، فرآهم يقتتلون وقد بدت كفة الميزان تتغير لصالح المسلمين، وقد أمد الله عز وجل المؤمنين بجند من عنده. وهؤلاء الملائكة الذين جاءوا، قال جمع من أهل العلم أنهم لم يقاتلوا، إنما كانوا مثبتين للناس، ويعني من باب المعونة المعنوية، وأيضا كانوا يدخلون الرعب في قلوب المشركين. لم تقاتل الملائكة إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا يوم بدر، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. اشتدت بعد ذلك. بعدين بدأت الهزيمة في الكفار، بدأوا يتراجعون ويهربون، طاردهم المسلمون مطاردة شديدة، وحتى قتلوا منهم مقتلة كبيرة وأسروا منهم أسرى كثيرين. وظل المسلمون يتبعون الكفار في كل وجه، والكفار يهربون لا يلوي أحد منهم على أحد، فهزموا هزيمة منكرة، وتركوا وراءهم نساءهم وذريهم وأنعامهم غنيمة للمسلمين. طبعا في أثناء في بداية المعركة لما حصل ما حصل من المفاجأة المرعبة التي حصلت وهروب الناس، كان بعض من لا يزال على شركه ممن كان مع المسلمين، وكذلك بعض حديثي العهد بالإسلام قد تكلموا بكلام فيه نوع من الشماتة. قال بعضهم: ألا قد بطل السحر اليوم؟ فسمعه صفوان بن أمية وهو كان مشركا في ذلك الوقت، قال: اسكت فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من غيرهم، يعني أن أكون عبدا ويربني رجل من قريش خير لنا من أن نكون عبيدا لهوازن وثقيف وهذه القبائل الأخرى. وجاء أيضا مر رجل بصفوان بن أمية فقال له: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه. فزجره صفوان وقال: تبشرني بظهور الأعراب على قومي؟ لما انتهت المعركة لم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا ممن فر منه، بل قالت له أم سليم الأنصارية رضي الله عنها: اقتل الطلقاء الذين فروا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد كفى وأحسن. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من المشركين مقتولة غضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن قتل النساء والصبيان. جرح في هذه المعركة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولما انتهت المعركة بحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه يعوده، ودعا له ونفث في جرحه فبرئ ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشهد في هذه الغزوة 4 من المسلمين: أيمن بن عبيد الذي ذكرناه وقلنا أنه ابن أم أيمن، ويزيد بن زمعة، وسراقة بن الحارث، وأبو عامر الأشعري. طبعا أبو عامر الأشعري هذا قتل بعد هذه المعركة بقليل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما انهزمت هوازن وثقيف تفرقوا، فذهبت فرقة منهم إلى الطائف على رأسهم مالك بن عوف، ودخلوا الطائف وتحصنوا، وفرقة أخرى تعسكرت في أوطاس، وتوجهت فرقة ثالثة نحو وادي نخلة، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري خلف من توجه إلى أوطاس، فطبعا بعثه بسرية، فالتقوا وتناوشوا القتال، وقد أبلى أبو عامر الأشعري رضي الله عنه بلاء حسنا حتى قتل، وأخذ الراية بعده ابن أخيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وبذلك انتصر المسلمون على هؤلاء. سار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصرهم، فصار أهل الطائف يرمون بالنبل من فوق السور، فلما أصابوا المسلمين وصار هناك ضرر على المسلمين تراجع المسلمون عن الحصن وأقاموا محاصرين للطائف في مكان لا تصل إليهم سهام المتحصنين داخله. مكث النبي عليه الصلاة والسلام محاصرا لحصون الطائف 14 ليلة، قيل أنها 19 وقيل 20 وقيل أقل، استخدم خلالها المنجنيق وغيرها لكنهم لم يتمكنوا من فتح الحصن. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه دون أن يفتحوا الطائف، وقال الناس للرسول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهدي ثقيفا. سار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الجعرانة، طبعا الجعرانة اختلف في نطقها، هناك من يقول الجعرانة، هناك من يقول الجعرانة بتشديد الراء، وهناك من ينطقها بضم الجيم، لكن لعل التخفيف هو الأقرب. قال: وصل النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وكان السبي والغنائم قد سبقته إلى هذا المكان الذي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم من سبي هوازن 6,000 نسمة من الذراري والنساء، ومن الإبل والغنم ما لا يعلم قدره إلا الله من كثرته. وانتظر النبي عليه الصلاة والسلام مدة 10 ليلة لعل هوازن تقدم، لعلها تقدم مسلمة فيرد لها ما أخذ منها، لكنهم تأخروا، فلما يأس من مجيئهم قسم الغنائم وصار يعطي بعض حديثي الإسلام، وبعض من لم يسلم بعده لكنه يرجو إسلامه صار يعطيهم أعطاء عظيما، فيعطي الرجل 100 من الإبل يتألفه على الإسلام، أعطى أبا سفيان 100 بعير يريد أن يثبته على الإسلام، أعطى الحارث بن هشام 100 بعير، أعطى سهيل بن عمرو 100 بعير، أعطى حويط بن عبد العزة 100 بعير، وغيرهم كثير، أعطى عيينة بن حصن الفزاري سيد فزارة 100 بعير، أعطى الأقرع بن حابس السيد تميم 100 بعير، وغيرهم كثير. وممن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية، وكان لا يزال مشركا كما ذكرنا، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عطاء كثيرا، حتى أنه قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وأعطى حكيم بن حزام عطايا، يقول حكيم: سألته صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا المتصدقة، يعني اليد التي تتصدق، خير من اليد السفلى، اليد المعطية خير من اليد الآخذة. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني ما أخذ من أحد أبدا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبل منه، ثم عمر كان يدعوه ليعطيه عطاءه فيأبى أن يقبل شيئا، حتى أن عمر غضب يوما فقال: اشهدوا أني أعطي هذا حقه من الفيء فيأبى أن يأخذه، فأخبرهم أنه قد أقسم أن لا يرزق أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي على ذلك حتى توفي رضي الله عنه. بعد أن قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم وفدت هوازن مسلمة، فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بهم، فقالوا: يا رسول الله، إن أهل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فمن علينا من الله عليك، يريدون أن يعيد لهم أبناءهم ونساءهم وأموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أبناؤكم ونساءكم أحب إليكم أم أموالكم؟ إن اختاروا أو أرد لكم أموالكم أو أرد أبناءكم ونساءكم. قالوا: يا رسول الله، خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا، بل ترد علينا نساءنا وأبناءنا، فهذا أحب إلينا. فقال لهم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، يعني سأرد لكم ما عندي وعند بني عبد المطلب، وإذا صليت الظهر بالناس من الغد فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا، فأعطيكم عند ذلك وأسأل الناس لكم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر قاموا وتكلموا بما أمرهم به، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبن تميم فلا. وقال عيينة بن حصن الفزاري: أما أنا وبن فزارة فلا. وقال عباس بن المرداس الأسلمي: أما أنا السلمي أما أنا وبني سليم فلا. فقام بني سليم وقالوا: كذبت، بلى والله كل ما عندنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان 6 فرائض من أول سبي أصيبه، فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم. يعني أنتم الذين ردوا خلاص انتهى أمرهم، لكن الذين رفضوا اللي هو بنو تميم وبنو فزارة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تمسك منكم بحقه من الغنيمة هذه سأعطيه بدلها 6 أضعاف من الغنيمة القادمة، على أن يرد هذا السبي على ثقيف وهوازن. طيب، في هذه اللحظات طبعا حصل بعض المواقف العجيبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم هذه الأموال على الناس. أولا من المواقف العجيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي كما ذكرت لكم عطاء عظيما، فأحد زعماء القبائل كان مشركا وجاء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واديا من إبل، يعني إبل تملأ الوادي أكثر من 100 ناقة. فرجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فوالله لقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني أن هذا الرجل من كرمه يعطي عطاء رجل أو شخص يضمن أنه لن يأتيه فقر أبدا من كثرة أمواله، وهو يعرف أنه ليس كثير المال لكنه كريم عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يتألف هؤلاء. أيضا من المواقف العجيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم جاءه رجل فقال له: يا محمد اعدل، بغلظة وبجلافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إن لم أكن أنا أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون منه من الدين يعني كما يمرق السهم من الرمية. وجاء في بعض ألفاظ الحديث: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، فمن وجدهم فقتلهم فقتلوه فله الجنة، وإن قتلهم فله نسيت أن قال له أجر عظيم أو شيء من هذا، نسيت الحديث. فهذا أيضا موقف حصل، وفعلا هذا حصل لاحقا، وخرج هؤلاء على الصحابة بعد ذلك وقتلوا عثمان وقاتلوا علي رضي الله عنه في القصص المعروفة التي تعرفونها. حصل أيضا موقف عظيم جدا لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يقسم للأنصار شيء، وجد الأنصار في أنفسهم حتى قال قائلهم: لقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، فقسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ يعني هل رأيك كرأيهم؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. قال: فاجمع لي قومك. قال: فخرج سعد فجمع الأنصار، وجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمعوا فقال، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وجدة ووجدة وجدتموها علي في أنفسكم، فقال بعضهم أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئا، يعني كبار القبيلة وكبارنا ما قالوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قال بلى والله يا رسول الله، الله ورسوله أمن وأفضل، يعني أمن يعني أكثر منة ونعمة وأكثر فضلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال صلى الله عليه وسلم أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا راضين. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الأنصار فقط، بل ترك آخرين أيضا ممن كانوا مثلهم في قوة الإيمان، ترك كثيرا من المهاجرين وكثيرا من غيرهم، لأنه يعلم أنهم ليسوا بحاجة التأليف، قلوبهم مليئة بالإيمان وقد رسخت أقدامهم في الإسلام فلا يحتاجون إلى ذلك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن مالك بن عوف فأخبروه أنه بالطائف، فقال لهم أخبروه أنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل. فلما أخبروا مالكا بذلك خرج من الطائف ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فرد عليه أهله وماله وأعطاه 100 من الإبل، واستعمله على من أسلم من قومه، فكان يقاتل بهم بقية ثقيف الذين لم يسلموا، ولا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه حتى يصيبه. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة محرما بالعمرة من الجعرانة، ثم بعد انتهاء عمرته عاد إلى النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. في الطريق أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه شاب صغير عمره 16 عاما معه بعض رفاقه من الصبيان يقال له أبو محذورة الثقفي. فقام هؤلاء بتقليد المؤذن استهزاء به، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم، وكان أرفعهم صوتا أبو محذورة، فجاء به وألقى عليه كلمات الأذان وعلمه إياها، فأذن أبو محذورة فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم صرة من فضة ومسح على صدره ودعا له فأسلم. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم مرني بالأذان في مكة، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فصار يؤذن في الحرم. والأمير كما ذكرنا عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منتصرا مظفرا بعد أن قضى على أقوى قوتين عربيتين في الجزيرة، قريش وثقيف وهوازن. أما ثقيف فبقوا على حالهم حتى عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فقد قدم وفدهم على النبي صلى الله عليه وسلم فعلم بهم المغيرة فأسرع يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أبو بكر أن يكون هو الذي يبشر الرسول عليه الصلاة والسلام، فوافق المغيرة فبشره أبو بكر بمقدم ثقيف مسلمة. بنى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد خياما فأسلموا، وذكر عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم أنزلهم في المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا لكي يسلموا 3 شروط: أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا. لا يحشروا يعني ما يغصبون ويكرهون على القتال، ولا يعشروا أن لا يؤخذ منهم العشر يعني الصدقة والزكاة، ولا يجبوا يعني ما يركعون ما يصلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم ألا تحشروا ولا تعشروا، ما نكرهكم على قتال وجهاد ولا نأخذ زكاتكم، أما الصلاة قال: ولا خير في دين ليس فيه ركوع، يعني دين ما في صلاة ما في خير، أما الصلاة فرفض أن يعفيهم منها. هو أعفاهم من باب أنهم إذا أسلموا بعد ذلك سيحبون من أنفسهم أن يزكوا وأن يجاهدوا بدون أن يكرهوا على شيء، أما الصلاة فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم أيضا اشترطوا أن يؤخر هدم اللات 3 سنين، فأبى عليه الصلاة والسلام إلا هدمها، فقالوا: إذن ولي هدمها لنا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة الثقفي فهدم اللات، وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص وكان أصغرهم سنا. لماذا؟ قال: لأنه كان حريصا على تعلم القرآن الكريم والفقه في الدين، فكان أقرأهم للقرآن وأفقههم في الدين. هذه يعني مختصر ملخص لما حدث في غزوة حنين وحصار الطائف. يستفاد من هذه الحوادث فوائد كثيرة، لعل الوقت يسعفنا في ذكر أهمها. أولها أن الله عز وجل لطيف بعباده، يلطف بعباده ويهيئ لهم أمرهم وييسر ما فيه خير لهم. فانظر كيف دبر الله عز وجل أمر الكفار وكيف حشرهم وجمعهم بأموالهم ونسائهم وأولادهم ليكونوا غنيمة للمسلمين. هذا من التهيئة. كذلك من التهيئة واللطف أن ثقيفا وهوازن أرادت قتال النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها، فكان هناك سبب لأن يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيغنم هذه الغنائم. أيضا من الفوائد الحذر ثم الحذر أن يجر المسلم البلاء على مجتمعه أو على أهله، وأن يصيبهم شؤم فعله أو قوله. فهذا الرجل الذي قال: لن نغلب اليوم من قلة، كان سببا في هزيمة المسلمين، فاحذر أن تكون باب شر على المسلمين وأن تجر عليهم البلاء. ولاحظوا أيضا أن الكلمة التي قالها هذا الرجل كلمة واحدة، ومع ذلك وقع البلاء بسببها، وهذا يدلك على خطورة اللسان. قد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، وفي رواية: لا يلقي لها بالا يزل بها في النار أبعد مما بين المشرقين. وأيضا في هذا الموقف درس عقدي مهم، وهو أن النصر لا يكون إلا من الله، وما النصر إلا من عند الله. فلو لاحظنا أن في وقعة بدر، في غزوة بدر، كان عدد المسلمين قليلا جدا ومع ذلك انتصروا، وفي هذه الغزوة كان عددهم كثيرا جدا ومع ذلك هزموا. فالنصر من عند الله، لا بقوة ولا بعدد ولا بعدة. أيضا يؤخذ من هذه المواقف الحذر من الشرك والخوف منه، فإن هؤلاء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذات أنواط، أن يكون لهم شجرة يعلقون عليها سيوفهم للبركة، يتبركون بذلك كما كان يفعل أهل الجاهلية الكفار. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا اللي هو طلب البركة والتبرك، سماه عبادة وتأليها للمتبرك به، وشبهه بأمر عظيم وهو الشرك الأكبر. قال: قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها. فجعل طلبهم للتبرك بهذه الشجرة جعله كمن طلب أن يعبد غير الله عز وجل، يعني جعله شركا أكبر. وهذا يدلك على خطورة هذه الفعلة، وهي التبرك بغير ما شرعه الله عز وجل، كما يفعل كثير من الناس الآن، يتبركون بالموتى وبالقبور وبالمشاهد وبغيرها، وهذا كله من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وهذا فيه تحذير شديد للمسلم من التشبه بالكفار، فينبغي المسلم أن يحذر من التشبه بالكفار في جميع أمورهم، ويحذر من اتباع أهل الأهواء والزيغ في أهوائهم وزيغهم، نسأل الله العافية. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في تبسمه عليه الصلاة والسلام ثم قوله: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، مشروعية التفاؤل، وأن يكون المسلم متفائلا حتى في أحلك الظروف وأشد الخطوب، فإن كل شيء في هذه الدنيا مهما كانت قوته ومهما كانت خطورته عليك، فإنه ملك لله عز وجل، مقهور بسلطان الله عز وجل، يستطيع الله عز وجل بقول كن فيكون أن يحميك ويقيك شره، بل ويجعله خيرا لك ومعينا لك بعد أن كان عدوا لك. أيضا انظروا إلى هذا الخلق العظيم، انظروا إلى عظيم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وسؤاله عنهم، متابعته لأحوالهم وفرحه بسلامتهم. فكان يسأل عن خالد رضي الله عنه، وأيضا انشغل ذهنه وباله بأنس بن أبي مرثد الغنوي لما تأخر وسأل عنه واهتم بأمره، والشواهد كثيرة جدا في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال أصحابه وسؤاله عنهم ومتابعته إلى أحوالهم، وهذا مما يقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه. أيضا من موقف أنس بن أبي مرثد لما بقي ليله كله على فرسه مؤتمرا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لا يراه ولا يراه أحد، لو نام لو نزل لو ارتاح ما درى أحد ولا علم أحد، لكن المؤمن يراقب الله عز وجل لا يراقب البشر، فهذا هو خلق المؤمن وشأنه، مراقبة الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. وللأسف أن عندنا ضعف في هذا الجانب، تجد الإنسان منا إذا كان في مكان لا يراه أحد ربما تساهل في بعض الأمور، وربما ترك بعض الأشياء الواجبة، وربما فعل شيئا محرما، ولكن لو أنه كان في مكان فيه من يطلع عليه، سواء كان حاضرا عنده أو قد نصب بعض الكاميرات والآلات التي تصور ما يفعل، لا احتاط وكان على أحسن ما يكون وعلى أحسن حال، خشية أن يراه هؤلاء المراقبون والرؤساء الذين يخشى منهم. فأين رقابة الله عز وجل؟ يفترض أن تكون رقابة الله وخوفنا من الله أشد وأعلى من أي شيء آخر. أسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يزيل قسوة القلوب وأن يشفيها من أمراضها. أيضا من الفوائد مشروعية الدعاء والتعلق بالله عز وجل والتوكل عليه في كل صغيرة وكبيرة، في المنشط والمكره، في الخير والشر. أيضا مما استفاد كمال رحمته ورفقه ورأفته صلى الله عليه وسلم بالناس حتى مع خصومه الذين آذوه، فهؤلاء أهل الطائف الذين آذوه عليه الصلاة والسلام وأهانوه وأخرجوه من بلده من بلدهم ورموا عقبيه الشريفتين بالحجارة وصدوه صدا منكرا وسخروا به سخرية منكرة، وحتى أنه ركبه الهم والغم بسبب ما فعلوا به، فما استفاق إلا في قرن الثعالب كما ذكر عن نفسه. وأراد الله عز وجل أن يخفف عنه فأرسل له جبريل ومعه ملك الجبال ليأتمر بأمره، ثم قال له ملك الجبال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فأهلكهم كلهم، لما كان فيه عليه الصلاة والسلام من الهم والحزن والغم بسبب ما فعله أهل الطائف به. فقال: لا، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. فانظروا بعد هذا الذي فعلوه، وقاتلوه أيضا في حنين وقتلوا من أصحابه وحصل ما حصل من القتال بعدها معهم، ومع ذلك لما جاءوا إليه أعطاهم، عفى عنهم وأعطاهم أموالهم وأولادهم ونساءهم. وقبلها دعا لهم لما قالوا له: ادع على ثقيف، قال: اللهم اهدي ثقيفا. فانظروا إلى عظم نفسه عليه الصلاة والسلام وسموها، وكيف أنه يتسامى على هذه الخلافات الشخصية، مع أنه لو انتقم ما لامه أحد، فقد أخطأوا وأساءوا إليه، لكنه عليه الصلاة والسلام كان بعيد النظر حكيما فلم يفعل ذلك، إنما فعل ما فيه مصلحتهم وخيرهم، وهو أن يدخلوا في الإسلام. أيضا من إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الرجال السادات، إعطائهم هذه العطيات الضخمة والمنح والهدايا العظيمة وهم أناس أعداء له كفار ما دخلوا في دين الله بعد، وآخرون أعطاهم وهم بالكاد أسلموا، فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأموال وبذل لهم هذا البذل، وهذا يدل على حكمته ومعرفته عليه الصلاة والسلام العظيمة بالنفوس البشرية وما تحتاج إليه من السياسة والرعاية، وكان هذا سببا في دخولهم في الإسلام وحسن إسلامهم بعد ذلك، وكانوا بعد ذلك لبنات صالحة في بناء المجتمع الإسلامي، وجنودا أقوياء يفتحون البلدان ويدافعون عن حياض الدين. وهذا يستفاد ويؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدى به عليه الصلاة والسلام في ذلك. ينبغي للإنسان أن يتألف قلوب من حوله، خصوصا الضعفاء كالعمال والخدم، يتألفهم ويعطيهم، خاصة إذا كانوا فقراء أو كانوا غير مسلمين يعطيهم، لعلهم إذا رجع أن يسلموا لعلهم أن يسلموا، يتألفهم على الإسلام، يتألفهم على الخير. بل من عظم فهم وحكمة الداعي إلى الله عز وجل ومعلم الناس الخير أن يحسن إلى المتعلمين والمدعوين حتى يقبلوا منه دعوته ويستفيدوا منه. يا أحبة، نحن الآن أمام موازنة، معادلة بين المال والجهد الذي تبذله وبين الحسنات التي سيعطيك إياها الناس هؤلاء. أنت لما تسعى في هداية الناس وصلاحهم ثم يهتدون ويصلحون ويعملون الصالحات، تؤجر أنت كما يؤجرون، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. تخيل هذه الأجور العظيمة التي ستحصل عليها، والله لو دفعت الدنيا كلها ثمنا لذلك ما كان هذا ثمنا كثيرا أبدا. فمن الحكمة والعقل أن يتألف الإنسان المدعوين والمتربين بالدنيا لعلهم يقبلون منه دعوته، وهذا في الدائرة الكبرى في دعوة المسلمين أجمعين، وكذلك بدعوة مجتمعك، وكذلك في بيتك، في بيتك حتى مع أولادك مع زوجتك مع أهلك، أنت في بيتك مع أبنائك مع زوجك مع أهل بيتك، تتألفون بعضكم البعض بحسن الخلق، تتألفون بعضكم بعضا بالهدايا بالمال بأي شيء يفتح القلوب لكي تقبل الدعوة والتربية. أيضا في هذه القصة وهذه المواقف فضل وعظمة حكيم بن حزام رضي الله عنه، وعظيم ثباته على مبدئه الذي سار عليه حتى مات عليه الصلاة عليه رضوان الله. فلاحظوا قرابة يعني 30 سنة وهو ثابت على هذا المبدأ لا يأخذ من أحد شيئا. أيضا انظروا إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن اختياره للوقت المناسب للموعظة. لما جاءه حكيم وطلب منه أن يعطيه ما قال له الموعظة مباشرة، لا أعطاه، فقال أعطني يا رسول الله فأعطاه، ثم جاءه الثالث وقال أعطني يا رسول الله فأعطاه. بعد أن أعطاه 3 مرات وتهيأت نفس حكيم لسماع الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم وعظه هذه الموعظة العظيمة التي وقعت من حكيم موقعا عظيما ثبت على ما فيها من الموعظة إلى أن مات رضي الله عنه، وهذا يستفاد أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أن نختار الوقت المناسب للموعظة وللتوجيه. أيضا تأملوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له، قال إن هذا المال خضرة حلوة من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، يعني الذي يأخذه من غير استشراف من نفسه وطلب واجتهاد عليه، إنما يأتيه من أصحابه من أهله من الحاكم، يأتيه أموال فيأخذها بدون أن تشرف نفسه لها وتتطلع إليها، هذا يبارك له فيها. أما إذا أشرفت نفسه لها وأرادها أن تأتي وبذل الجهد لأجلها فإنه لا يبارك له فيها. الوقت داهمنا. طيب انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل. انتظر حوالي 20 يوما ما قسم الأموال رغم أنها كثيرة جدا جدا جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام فقير والصحابة فقراء وأغلبهم فقراء قليل الأغنياء، في حاجة شديدة، ومع ذلك تأخر النبي عليه الصلاة والسلام ما قسم الغنائم رجاء أن تأتي ثقيف وهوازن مسلمة فيرد إليهم هذه الغنائم. وكذلك انظروا ماذا قال لعوف بن مالك، قالت إذا جاء قولوا له إن جئت إلي رددت لك أهلك ومالك وأعطيتك 100 من الإبل. وكذلك العطايا التي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكفار الذين رجع إسلامهم وهؤلاء الذين كانوا حديثي عهد بإسلام، هذا يا أحبه يدل على أن الإسلام لا يحرص على الغنائم. إسلام الناس ودخولهم في الدين ونجاتهم من الكفر والنار أحب إلى المسلمين من الغنائم والأموال والدنيا كلها. ولذلك جاء في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيضا يستفاد من هذه المواقف أن من أفضل طرق الدعوة والتوجيه والتربية والتعليم القدوة الحسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرد الناس السبايا والغنائم على ثقيف وهوازن بدأ بنفسه هو فرد، ثم بقومه بنو عبد المطلب. وهذا من القدوة الحسنة، فامتثل الناس بعد ذلك واقتدوا به عليه الصلاة والسلام فيها. أيضا فيه التحذير من الغلو في الدين، فهذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، هو يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدل، وأن التقسيم الذي في باله هو وفي قلبه وفي عقله هو أفضل وأحسن من تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اعدل يا محمد. وهذا من الغلو في الدين الذي يزيد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقل من الواجب وأقل من الصحيح، هذا عنده غلو بلا شك، وهذا مزلق عظيم وانحراف عظيم جدا، نسأل الله السلامة. أيضا استفاد يا أحبة من ذلك أن المؤمن مأمور بالبعد عن مواطن الريبة والتهمة، فالشيء الذي يعرضك للتهمة والريبة لا تفعله، والمكان الذي فيه تهمة لك وريبة إذا كنت فيه لا تذهب إليه. وإن حصل منك شيء، حصل منك شيء قد يفهم فهما خاطئا، بادر بالبيان دفعا عن نفسك التهمة وحماية لعرضك وسمعتك، وكذلك رحمة بالمسلمين حتى لا يقعوا في عرضك بالغيبة وغير ذلك. فبادر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنها صفية، مع أن الذي قابله صحابيان، وهنا قال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الأمر، لم يفعل هذا الأمر خشية أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه. كذلك في قصة المنافقين، ولما أراد أن يقتل أكثر من واحد استحق القتل من المنافقين، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، مع أنهم ليسوا أصحابه هم منافقون، لكن الناس الذين في البعد هناك في هذه القبائل الكافرة لا تعرف هذا، تعلم الذي تعرفه أن هذا الرجل يتبع محمدا. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه منافق، لكن الناس ما تعرف أنه منافق، تظن أنه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما يقتله يقولون يقتل أصحابه فيتركون ينفرون من هذا الدين، كيف نسلم ونكون أتباع له ثم يقتلنا، لن ندخل هذا الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع عن نفسه التهمة والريبة، وأيضا أراد أن لا تحصل مفسدة بسبب هذه الأمور. أيضا في هذه الحوادث تزكية عظيمة للأنصار وفضيلة ومنقبة جليلة لهم، حيث يعني حيث وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيمانهم، وجعل حظهم وقسمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أعظم حظ ونصيب. أيضا من الفوائد المسارعة إلى إزالة الشبهة عمن شبه عليه الأمر، و يعني إزالة اللبس الذي يحصل عند بعض الناس لما يعني يحصل شيء أو يرون شيء أو يسمعون شيئا فيوجهون ويوضح لهم الأمر حتى تزول الشبهة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار لما وضح لهم لماذا فعل هذه الأشياء، فأراد أن يزيل الشبهة التي علقت بقلوبهم، وأن يطيب خاطرهم ويراعي مشاعرهم ونفوسهم ويدخل السرور عليهم ويزيل الحزن من قلوبهم، وهذا خلق عظيم يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. أيضا مما يستفاد من هذه المواقف أن على الأب بوجه خاص والأم كذلك، وعلى كل من له علاقة بالتربية والتعليم والتوجيه والدعوة، أن ينموا موهبة أصحاب المواهب، وأن يكتشفوا من عندهم شيء من التميز الذي قد ينفع الإسلام والمسلمين، ويشجعوهم ويمكنوهم من صقل هذه المواهب لكي يستفاد منهم بعد ذلك فيما يخدم الأمة، لأن في إهمال هذه القدرات وهذه الإمكانات وهذه الإبداعات فيه تضييع لمقدرات الأمة ولثرواتها. أيضا أنه يجب إنكار المنكر مباشرة عند القدرة وإزالته ولا يتأخر في ذلك. ومن ذلك أنه لا يجوز إبقاء الطواغيت والأصنام والأشياء التي فيها شرك إذا قدر الإنسان على إزالتها ولا يتأخر في ذلك، لأن هذه أعظم المنكرات. فهؤلاء لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك وأن يؤخر هدم الأوثان اللات وأمثالها، رفض النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل مباشرة المغيرة وأبا سفيان لهدمها. أطلت عليكم، لعلنا نتوقف هنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.